أقل مدة الاعتكاف ما له حد محدود، لا يوم ولا ليلة ولا ساعة محدود. ما تيسر، أقول ما تيسر كم يا شيخ؟ لأن الرسول ما حدده شيء، والله ما حدده شيء.